درسنا بعد انقطاع أسبوعين أو ثلاثة في شرح عمدة الأحكام، وقد توقفنا عند باب السواك، فلتقرأ إذن يا طلاب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب السواك، الحديث 19. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الحديث 20. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوف فاه بالسواك. الحديث 21. عن عائشة رضي الله عنها قالت. هنا بعد هذا الحديث شرح قال المصنف: شاصه يشوصه وماصه يموصه يمصه إذا غسله. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقصمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به. عندما رأيت عندك قصمته هذه لغة، وفي لغة أو في لفظ قضمته، قضمته يأتي بعد قصمته يأتي. فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثة، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي ولاقنتي وفي لحم، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. الحديث 22. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أُع أُع، والسواك فيه كأنه يتهوع. وطرف السواك على لسانه. طيب. باب السواك في بداية مقدمة هذا الباب نأخذ بعض المسائل. المسألة الأولى: السواك في اللغة بكسر السين سواك، ويطلق على الفعل نفسه، ويطلق على العود الذي يستاك به، يطلق على الفعل نفسه، ويطلق أيضا على العود الذي يستاك به. وفي الاصطلاح المراد به استعمال عود كأراك ونحوه لتنقية الفم، لتنقية الفم. ومن هذا الباب أدخل المقدسي باب السواك في كتابه الطهارة، لأن في السواك طهارة ونظافة وتنقية للفم. المسألة الثانية في فضل السواك، فضل السواك. السواك والاستياك سنة مطلقة مرغب فيها في الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا كان هذا العمل اليسير فيه رضا الرب فمن النقصان أو التقصير أن يلتهي الإنسان عن هذا الأجر العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه ينزل علي فيه قرآن أو وحي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه، ثم قام يصلي قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع تاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال صلى الله عليه وسلم: فطهروا أفواهكم للقرآن، فطهروا أفواهكم للقرآن. المسألة الثالثة أن السواك له فوائد كثيرة، زيادة على الأجر والفضل ورضا الله جل وعلا، له فوائد تعود على الإنسان، ذكر أهل العلم منها أشياء كثيرة. قالوا: يذهب الحفر الذي في الأسنان، ويجلو البصر، ويشد اللثة، ويطيب الفم، وينقي البلغم، وتفرح له الملائكة، ويرضي الرب، ويوافق السنة، ويصح الجسم، ويزيد في الحفظ، ويصفي اللون، وينشط العبد. المسألة الرابعة أن أفضل السواك أن يستاك العبد بسواك أو بعود الأراك، ويجوز الاستياك بغيره من الشجر والعيدان كالعسب والأعواد التي تنظف الفم. ومن ذلك ما يسمى بالفرشاة. المسألة الخامسة في المقدمة أن السنة عند الاستياك أن يستاك الإنسان بيده اليمنى، بيده اليمنى، لأن السواك من باب تطهير الفم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تطهره، كان يعجبه التيمن والتيامن في تطهره صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأذكركم أننا سنتدارس المسائل المتعلقة بالباء إلا إذا كان هناك شيء من الوقت. في هذا الحديث الأول فوائد، منها أو مسائل، منها المسألة الأولى استحباب السواك عند كل صلاة كما هو ظاهر الحديث، سواء كانت هذه الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو نفل ليلا أو نهارا، عند كل صلاة يستاك العبد. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية استحباب السواك للصائم في نهار رمضان، استحباب السواك للصائم في نهار رمضان، لأن الحديث عام عند كل صلاة سواء كان ذلك العبد أو سواء كان في صوم أو غير صوم. المسألة الثالثة أنه جاء في بعض الروايات: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء. فيستفاد منه استحباب السواك أيضا عند الوضوء. المسألة الرابعة استحباب أو مشروعية الاستياك في المسجد، مشروعية الاستياك في المسجد. في حد يقول أنه ما يشرع الاستياك في المسجد؟ خلافا للمالكية فإنهم يكرهونه في المسجد، يكرهونه في المسجد. ولهم في ذلك وجه، ما قالوا الكلام كذا، قالوا: أولا لأنها أن السواك من باب إزالة القدرات من الفم ولا تزال في المسجد، وقالوا: وقوله عند كل مسجد محمول على الوضوء، عند كل صلاة محمول على الوضوء، بالرواية الثانية مع كل وضوء. هذا وجه كلامهم لماذا يكره في المسجد. والصحيح أنه مشروع في المسجد أمام الناس، ولا يعد ذلك من يعني ولا يعد ذلك مكروها. الحديث الذي يليه في هذا الباب الثاني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلكه غسلا، يشوص الشوص الغسل، فبالسواك يدلكه ويغسل فمه بالسواك. وهذا الحديث فيه فوائد أو مسائل: الأولى استحباب الاستياك عند القيام من النوم، إذا قام الإنسان من نومه يستحب له أن يستاك. وهل هذا مقيد بنوم الليل أو النهار؟ في الليل لا خلاف، لأن النص فيه إذا قام من الليل. قال أهل العلم: وهذا من باب الأغلبية، على وجود خلاف، من باب الأغلبية، فإنه قيده بالليل لأن غالب النوم يكون ليلا الذي يتغير به رائحة الفم ويحتاج به يستاك له، فعلى ذلك يجوز له أو يستحب له أن يستاك بعد أي نوم كان في ليل أو نهار. المسألة الثانية في هذا الحديث أنه جاء في بعض الألفاظ كان إذا قام للتهجد من الليل، كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه للسواك، يشوص فاه للسواك. وهذا يعيد الحكم للحديث الأول، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وقيام الليل والتهجد من الصلاة. فالمستحب عند قيام الليل والمستحب عند صلاته صلاة الليل أن يستاك، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الركعتين ثم يستاك، ويصلي الركعتين ثم يستاك. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر. من هو؟ ها؟ أخوها، أخو عائشة رضي الله تعالى عنها عنهما، على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مسندته على صدري أو إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، يعني نظر إليه محدقا إليه ببصره، ركز فيه نظره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، يعني استاك به مستنا به، يعني استياكا جيدا عاليا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى، يعني مات صلى الله عليه وسلم. وكانت تقول: مات بين حائنتي وذاقنتي، يعني على صدرها رضي الله تعالى عنها. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه، إلى السواك، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. الحديث لفظه، هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. في هذا الحديث من الفوائد المتعلقة بالباب والمسائل: الأولى حب النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، حب النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، والمرء المسلم المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاستياك في آخر لحظات حياته عند موته، فانظر إلى حبه له، وانظر إلى حرصه صلى الله عليه وسلم لتطهير فمه عند ملاقاة ربه، عند ملاقاة ربه، وأنه يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مطهر أو مؤدي أو مؤدي لهذه السنة. المسألة الثانية: فيه جواز إصلاح السواك وتهيئته للاستياك، وهذا أطيب للسواك، تجديده، أن يقضم رأسه أو يقصم ويطيب من جديد، كلما طيبته أو هيأته كلما كان أنقى للفم. المسألة الثالثة: فيه جواز الاستياك بسواك الغير، جواز الاستياك بسواك الغير، خلافا لمن يتقزز، فإن العبد يجوز له أن يستاك بسواك غيره، بشرط أن يكون خاليا يعني من شيء من الأمراض أو نحو ذلك، لكن كأصل الجواز يجوز أنها أأخذ سواك فلان وأقضمه وأستاكبه، لا ليس فيه شيء. طيب، الحديث الأخير عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه، طرف السواك على لسانه، وهو يقول أع يعني كأنه وصل اللسان إلى داخل لسانه، والسواك في فيه كأنه يتهوع يعني يتقيأ. فهذا الحديث فيه من المسائل الأولى سنية الاستواك على اللسان، ويجوز للإنسان ويستحب له أن يستاك على لسانه. فالسواك لا يكون فقط على الأسنان، بل ينظف به الإنسان اللسان. المسألة الثانية فيه المبالغة في الاستياك، المبالغة في الاستياك. المسألة الثالثة فيه جواز الاستياك أمام الناس، جواز الاستياك أمام الناس خلافا لبعض الناس الذين يترفعون عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما فيه خير، وفعله صلى الله عليه وسلم خير كله. فعندما يستاك أمام الناس يظهر سنة. فيأتي بعض الناس اليوم يقول لك من العيب أنك تستاك أمام الناس، وبعضهم إذا استاك غطى وجهه كأنه يعني يفعل شيئا مكروها، وهو شيء مشروع، وهو شيء مشروع. كم باقي على الأذان؟ نص ساعة. رهو باب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، وأنا اليوم ما أريد أشق عليكم يعني مخفف عليكم. خاتمة تتمة للباب، يذكر العلماء بعض الأوقات والمواضع التي يستحب فيها الاستياك، منها عند قراءة القرآن، وجاء الحديث في أول: فطهروا أفواهكم للقرآن. وقال: ومنها عند اصفرار الأسنان أو تغير ريحة الفم، ويستحب أيضا عند دخول المنزل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المنزل يستاك، ويستحب عند إرادة النوم وعند الاستيقاظ منه وبعد الأكل وبعد الوتر وبين الركعتين في قيام الليل وفي السحر، في السحر. وهنا قال بعض أهل العلم أنه يسبب نشاط للإنسان. هذه بعض المواضع. طيب، تبغى نختار فوائد عامة من الأحاديث؟ نختار بعض الفوائد العامة من الأحاديث من خارج كتاب أو من خارج مسائل السواك. مما يستفاد من الحديث الأول: لولا أن أشق على أمتي، يستفاد منه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، يستفاد منه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأن الدين الإسلامي ما أتى ليشق عليهم. والسواك مع فضله والأجور التي تحصل عليه ورضا الرب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، مع ذلك لو أمرنا به لشق علينا. لذلك الآن تجد كثير من الناس يصعب عليه أنه دائما يحمل سواك أو السواك عنه يضيع وكذا، فهذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة. ومن الفوائد أن الدين الإسلامي دين شامل كامل، دين شامل كامل، فإنه اعتنى حتى بفم الإنسان وتطيبه وتطهيره له. وفي حديث عائشة قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري. يستفاد من هذا الحديث من غير مسائل السواك اعتناء المرأة بزوجها، اعتناء المرأة بزوجها، بل ومعرفة ما يحبه من نظره. المرأة تستطيع أن تملك زوجها وعندها إذا استخدمت هذه الأساليب سهولة الملكية، فتمتلكه بأسهل عبارة. فمجرد أن المرأة أو الرجل يشعر من المرأة أنها تفهمه وتقدره وترى ما يحبه فتفعله يحبها. لذلك يذكر عن الإمام أحمد قال: جلست مع أم عبد الله زوجته 30 سنة ما اختلفنا مرة، طائعة. وذكر أيضا أحد القضاة من المالكية أنه تزوج امرأة فعاش معها فترة طويلة، قال: فما اختلفنا إلا مرة واحدة وكنت أنا المخطئ، وكنت أنا المخطئ. لاحظ عائشة رضي الله تعالى عنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وضعته على صدرها. الأمر الثاني، مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى السواك قال: فعرفت أنه يحبه. فماذا فعلت؟ فأخذته وقضمته وطيبته ودفعته إليه. فبالإشارة والنظرة تخدم المرأة، المرأة تخدم زوجها. وسعادة المرأة، وسعادة المرأة في طاعة زوجها. المرأة لا تسعد إلا أن تكون طائعة لزوجها، فهو جنتها ونارها، هو الجنة وهو النار في الدنيا. وبطاعته إن طاعت في المعروف كانت طاعتها له سبب لدخول الجنة. لذلك لما أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: فأين مكانه منك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قالت: لا ألوه جهدا، يعني ما أقصر فيك قد استطعتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظري مكانك فإنه جنتك ونارك. فهو الجنة وهو النار. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعة الزوج من سبب أو مما يزيد الإيمان طاعة الزوج، ودخول الجنة من أسبابها طاعة الزوج. فهذا باب عظيم تعتني فيه المرأة، تهدأ الأسرة في البيت، تهدأ الأسرة في البيت إذا كانت المرأة بهذه الصورة. طيب، هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.